الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا واضح في الدلالة للترجمة، فذكر الحكم وذكر دليله، قول فاسعوا إلى ذكر الله، والأمر للوجوب، والآية ظاهرة في فرضية فرض الجمعة للأمر بالسعي إليها. والحديث أيضا كذلك لما ذكر ضلال الكتابين عن هذا اليوم قال: فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، لما قال: هذا اليوم هذا يوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فدل على فرضية الجمعة. قول السابقون لأن هذه الأمة إن تأخرت زمانا فهي السابقة يوم القيامة، فهذه الأمة السابقة يوم القيامة، أول من يحشر هذه الأمة، وأول من يدخل الجنة، وأول من يقضى لهم قبل الخلائق هذه الأمة، ونعم وأول من يحاسب. فقال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد يعني غير، بيد أنهم يعني غير أنهم، وكذلك كما في الحديث المقضي لهم قبل الخلائق، وهذا جاء في حديث حذيفة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم حديث إيه؟ أمه إيه؟ ما في، أقول الحديث ما أقول ما في خلوة، أقول ليس فيه خلوة، أقول ما يشترط المحرم في المحرم في السفر، المحرم في السفر، غير السفر لا يشترط محرم، يشترط إذا كان فيه صبي يميز يكفي صبي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبيات، هذا الصواب، خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام الخلوة بالأجنبيات، هذا هو الثابت، خلافا للدمياطي وجماعة الذين حاولوا يثبتوا أن بينه وبين أم سليم وغيرها أن صلة بالرضاعة، كل هذا لم يثبت ولم يدن، وجاءت أدلة تدل على ذلك، وأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي ربما دخل عليها تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، ولو خصائص أعظم من هذا عليه الصلاة. نعم. قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة دخل رجل من المهاجرين الأولين إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهذا لما جاء من أمر به، لما جاء من أمر به، وكذلك قول عمر رضي الله عنه وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فضل الغسل يوم الجمعة. ولهذا لما خصت الجمعة للغسل دل على فضل الغسل، دل على فضل الغسل، وجاءت حديث صريحة في هذا وما فيه من الفضل. وهل على الصبي شهود الجمعة شهود يوم الجمعة؟ والمعنى أنه لا يجب عليه ذلك، لأنه الغسل غسل واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، فغير المحتلم لا يجب عليه، لا يجب عليه. فمن شهد الجمعة فعليه يغتسل، شهد الجمعة فعليه أن يغتسل، وشهود الجمعة واجب على المحتلم. والصبي ليس من أهل التكليف، ليس من أهل التكليف، فدل على أنه ليس داخلا في هذا الحديث، فليس عليه شهود الجمعة. وكأن إشارة إلى الأمر بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، إذا كانوا يؤمرون بالصلاة وهي الفرائض غير الجمعة فحضور الجمعة من باب أولى. فإذا قيل يحضر الجمعة هل يلزمه الغسل أو لا يلزمه الغسل؟ لعموم الأدلة، وكذلك النساء، فالصبي لا تلزمه الجمعة لأنه ليس مكلف، والمرأة لا تلزمها الجمعة لأنها خرجت من ذلك، لأن الجمعة لا تجب عليها، والنساء بيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. جاء في حديث طارق بن شهاب الذي قال أربعة عليكم السلام ليس عليهم جمعة، أربعة ليس عليهم جمعة، ذكر منهم المرأة والمريض والمملوك والصبي، والصبي. لكن لو شهدت الجمعة أو شهد الصبي الجمعة هل يغتسل بعموم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، وكذلك أن الرسول كان يأمر بالغسل، أو لا يدخل في الأمر لأنه على المحتلم؟ وعلى هذا تكون المرأة تؤمر بالغسل، والأظهر أنه يشرع الغسل. وفي حديث ابن خزيمة من شهد الجمعة من النساء والرجال فليغتسل، وهذا حديث من طريق رواه بعضهم وبعض ضعف هذه الرواية، والأظهر أن هذا العموم يشمل النساء والرجال، واغتسال الصبي أيضا كذلك أمر مشروع، كما أنه يؤمر بالتطهر للصلاة فاغتساله أمر حسن لأنه عبادة، لأنه عمل، لكن ليس متأكدا عليه كما يتأكد على الرجال مكلفين وكذلك على النساء. وعلى هذا بوب المصنف رحمه الله وذكر الصبيان وذكر النساء من جهة عدم وجوب على الصبيان أصلا وإنما يشرع، ومن جهة عدم وجوب الحضور على النساء. ثم ما يدل على تأكد الغسل عموما في حق المرأة أنه سيأتي أيضا أن الغسل مشروع لكل مكلف، أن عليه أن يغتسل كل من كل جمعة من كل أسبوع يوما. هل هذا الغسل في أي يوم أو في يوم الجمعة؟ جاء في رواية أخرى تخصيص يوم الجمعة في سبعة أيام، وسيأتي لذلك سبعة أيام. وجاء في رواية النسائي عن جابر يوم الجمعة على كل مسلم، حق على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام يوما، حديث هريرة في صحيح، وفي حديث جابر عند النسائي على حق على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام يوما يوم الجمعة، يوم الجمعة. ومن العلم من قال إنه غسل راتب أسبوعي في الجمعة وغير الجمعة، وعلى هذا يكون خطاب لعموم الناس، لعموم المرأة في بيتها تغتسل ولو لم تشهد الجمعة، المسافر الذي لا يشهد يغتسل، المريض الذي لا يشهد الجمعة يغتسل، لأنه يكون غسلا حق عليه، حق عليه. وهذا قاله بعض أهل العلم، ذكر التقي الدين رحمه الله، وأنه وهذا يمكن ينفع في بعض المسائل لو اغتسل إنسان بناء على هذا، أن يكون من الغسائل المشروعة التي تقوم مقام الوضوء، لأن قاعدة أنه إذا كان الغسل مشروعا فإنه يقوم مقام الوضوء، وإن كان ليس مشروع إنما غسل للنظافة فهذا لا يجزئ عن الوضوء، لكن كان غسل مشروع واجب كالجنابة والحيض، أو مستحب كالجمعة هذا بلا خلاف، أو مستحب أيضا إذا قيل أنه لو لم يغتسل يوم الجمعة مثلا فيغتسل في غير يوم الجمعة ويكون غسلا مشروعا على هذا القول. أما رجاله عبد الله محمد بن أسماء هذا الضبعي قال حدثني جويريه، جويريه عمه، جويريه بن أسماء وهو ابن أخي جويريه. نعم. والطريق الثاني تلقى صفان بن سليم هو المدني الزهري على طيب يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه. قال باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستنى وأن يمس طيبا وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. نعم. باب الطيب للجمعة. لم يذكر الحكم للخلاف فيه لكنه مشروع، وهذا مشروع بلا خلاف، وإن وقع في بعض العبارات منقولة عن بعض السلف في التردد في الطيب، لكن يظهر التردد في مسألة وجوبه على قول بوجوب الغسل كمن لأنه قال بوجوب الغسل جماعة من أهل العلم، هل الطيب في حكمه؟ وليظهر أن حصل التردد في مسألة وجوبه. أما كونه مشروع فهو مشروع بلا إشكال للأخبار في هذا. حدثنا علي هو مديني، حدثنا حرمي بن عمارة العتكي هذا البصري، حدثنا شعبة عن أبي بكر بن منكدر. أبو بكر منكدر أخوه محمد منكدر المشهور إمام عن منكدر بن هدير التيمي، وهو أشهر من هو أسن من أخيه. ومحمد بن كدر له ابن اسمه عمر بن محمد بن منكدر، هو ثقة. حدثني عمرو بن سليم الزراقي الأنصاري، هذا الأنصاري الزراقي يقال له رؤية في سنة 104، قال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الشاهد من الحديث وأن يمس طيبا إن وجد جاء في حديث أبي سعيد يعني فإن لم يجد ولو من وأن يمس طيبا ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة عند مسلم حديث سعيد، وجاء عند عبد الله بن عمرو أيضا من طيب المرأة أيضا، وهذا يدل على تأكد الطيب. قال عمرو وهو بن دينار بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب، هذا نص من عمرو أنه واجب لنص الحديث، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم واجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو البخاري هو أخو محمد المنكدر، يعني أبي بكر المنكدر أخو محمد المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا، يعني مشتهر بكنيته. ورواه عنه بكير، يعني روى عن أبي بكر هذا الحديث بكير بن الأشج، وهو بكير بن عبد الله الأشج كما روى عنه شعبة، رواه عن أبي بكر بن المنكدر شعبة كما تقدم، ورواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال أيضا. هذه الرواية المعلقة وصلها مسلم رحمه الله، لكن سعيد بن أبي هلال رواه عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، أدخل بينه وبين عمرو سليم أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد، وفي رواية أنه رواه عنه عن أبي سعيد، فيحتمل أنه رواه أولا من رواية ابن عبد الرحمن ثم لقي أبا سعيد ورواه عنه، وبعضهم عن طريق عبد الرحمن قال محفوظ من رواية عمرو بن سليم، لكن لا يمتنع في طريقة معروفة أن يكون رواه عنه أولا عن عبد الرحمن ثم لقي أباه فرواه عنه مباشرة، يعني على سنده. وعدة يعني آخرون غير بكير وغير سعيد، وكان محمد المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله، يعني له اسم له كنية، وكنيته مثل كنية أخي بكر، وله كنية أخرى يكنى بأبي عبد الله واسمه محمد، أما أبو بكر فمعروف باسمه، معروف بكنيته، مشتهر بكنيته أبي بكر. والحديث كما تقدم فيه الطيب للجمعة أنه مشروع، والغسل فيه الخلاف هل يجب أو لا يجب، جزاك الله خير، هل يجب أو لا يجب، الجمهور على ليس بواجب، وذكروا أدلة تدل لقول الجمهور رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله عليك. قال: باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب فضل الجمعة. والمطابقة ظاهرة في فضل الجمعة، هذا الحديث العظيم الخاص بالجمعة، وأنه بقصده إليها مع عمله بما وردها فيها الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. هذا الرواح الأول مطلق في الموطأ في الساعة الأولى، في رواية الموطأ في الساعة الأولى. أما رواية وهو من دلالة الروايات الصحيحين، قال ثم راح في الساعة الثانية، فدل على أنها تقول هي الساعة الأولى، لكن صرح بها في رواية الموطأ. وهذا معناه أنه يحصل له بسعيه إلى الجمعة مع تبكيره واغتساله يحصل له عبادتان: أداء صلاة الجمعة، بل أكثر من عبادة في الحقيقة، يعني قصده إلى الجمعة نفس القصد والسير، فإن كان مشى وخطأ إليها فكل خطوة، إما نأخذ بعموم الأحاديث أنها بحسنة ترفع وسيئة تحط، أو يقال على حديث أوس بن أوس الثقفي الذي رواه الخمسة أنه من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا وأنصت وفرق باثنين كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها، حفظ عظيم. مع هذا الفضل الذي هو كأنما تقرب إلى الله، كأنما قدم بدنه، والذي يظهر والله قدم بدنه يعني كأنه تقرب ببدنه تصدق بها لوجه الله عز وجل قربة في ذلك اليوم، فحصل له بصلاة الجمعة فضل عبادة أو صدقة مالية، صدقة متعدية، وهو التقرب إلى الله ببدنه، وهي من أفضل ما يتصدق به. وهذا هو هنا أحكام كثيرة تتعلق مثلا بالساعة، يعني هل مشى في أول الساعة الأولى أو في وسطها أو في، والصحيح أن البدنة تحصل لكل من سار في الساعة الأولى سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها، ولهذا جاء عند عبد الرزاق بسند جيد: أول الساعة كآخرها، لكن يظهر أولها كآخرها والله أعلم في جنس التقرب بالبدنة، أما عظم البدنة فيختلف، فمن شاء راح في أولها فبدنته أعظم من راح في وسطها، ومن راح في وسطها بدنته أعظم من راح في آخرها، وهكذا. وهناك بحث يتعلق بالساعات وترتيبها، لكن الشأن والبحث هنا فضل يوم الجمعة، وظاهر من الحديث، وجاء في الرواية الأخرى أنها ست ساعات، في الرواية الأخرى يعني جاءت البطة والعصفور عند النساء وإسنادهما صحيحان، وليست ساعات وسبع على خلاف. حدثنا عبد الله يوسف والتنيسي، وباقي الإسناد كله تقدم، وأبو صالح والسمان. نعم. صلى الله عليه. قال: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب. هذا الباب لم يذكر باب كذا، والحافظ وجماعة من الشراح يجعلون هذا كالفصل مما قبله، فالذي قبله فضل الجمعة، وهذا كالفصل مما قبله يعني في فضل الجمعة. ووجه تعلقه بالترجمة التي قبله أن عمر رضي الله عنه قال: لما تحتبسون عن الصلاة؟ يحتبسون عن الجمعة وقد علم فضلها. ثم قال: أن تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل فليغتسل. وقول: لما تحتسبون؟ دل على التبكير إليها، التبكير إليها، وهو في إنكار عمر دخوله وهو يخطب، وهو عثمان رضي الله عنه، وبين عذره رضي الله عنه وأنه شغل رضي الله عنه فلم ينقلب إلى تلك الساعة، ثم توضأ ثم قال: والوضوء أيضا. فهذا وجه دلالته. وابو نعيم هو الفضل بن دكين شيبان هو عبد الرحمن، شوف شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير بسنة بن عبد الرحمن. نعم، أحسن الله عليكم. قال: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنوبا واصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عنده؟ فقال: لا أعلمه. باب الدهن للجمعة. لما ذكر فضل الجمعة وذكر الطيب قبل ذلك أيضا، ثم استطرد أيضا الدهن وما يدهن به للجمعة ويتزين به. حدثنا آدم بن أبي ياسر حدثنا أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبول أخبرنا أبي وأبو سعيد عن ابن وديع، هذا هو عبد الله وليس له كما يقول الحافظ إلا هذا الحديث في البخاري يعني، وقد وثقه الدارقطني. والشاهد من الحديث ترجمه: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب، دل على اتفاق الأمرين، الدهن أو يمس من طيب بيته. وهذا يوضح الرواية الأخرى سبقت عن أبي سعيد الخدري من طيب بيته، وهو إذا لم يكن له الطيب اللي يخصه فيدهن من طيب بيته من طيب أهله. وهذا يبين أن البيت والأهل يطلق على الزوجة طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. الحديث والدلالة واضحة في مشروعية التدهن للجمعة. حدثنا أبو اليمان هو الحكم هناك أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال طاووس قلت ابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنوبا أصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري، لكنه جاء في النصوص الأخرى ما يدل على هذا. وهو ذكر هذا الخبر كأنه يعني أراد أن يدخل الدهن في عموم الطيب. نعم. وكذلك حدثنا إبراهيم بن موسى هذا هو إسحاق التميمي أخبرنا هشام هذا هو بيوسف الصنعاني عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم ميسرة هذا هو الطائفي عن طوس عن ابن عباس وفيه فقلت لابن عباس: أيمس طيبا ودهنا؟ قال: إن كان عند أهله. فقال: أيمس طيبا ودهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. يعني الذي علم عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الغسل يوم الجمعة، لكن ينبغي النظر في يعني ذكر الدهن هنا، الدهن يوم الجمعة، وتقدم ذكر الطيب، وهل أراد مثلا يعني نوعا آخر أو يعني شيء خاص من الطيب، أو أراد مثلا توقف ابن عباس في مثل هذا ويمس طيبا أو دهنا، يدل على أنه يعني إن كان طيب فهو أكمل، وإلا ما يدهن به من أنواع الأدهان التي يكون لها رائحة، وإن لم تكن كالطيب. ولهذا قال في اللفظ الآخر: أو من طيب بيته أو من طيب أهله، طيب المرأة. نعم، صلى الله عليكم شيخ. حديث سلمان يا شيخ. نعم. وذكر ما فيه من الأعمال. حديث سلمان، حديث سلمان الذي عندنا في الباب، ألا يشعر بإعلان الحديث؟ حديث سلمان: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ألا يشعر بإعلال الحديث الذي أخرجه الخمسة من غسل واغتسل؟ كيف؟ أرفع الصوت. أقول حديث سلمان إيه؟ مع أن فيه كثير من الأعمال التي ذكرت في رواية حديث الخمسة، ألا يشعر بإعلال رواية الخمسة من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ لا، هذا فيه الغسل، فيه الغسل يغتسل يوم الجمعة. الغسل هذا وارد في أخبار عدة من اغتسل يوم الجمعة، أما ذاك من غسل واغتسل، مو بغسل واغتسل، مو بالغسل. كلمة غسل ايش معناها؟ واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت، يعني هذا. وفيه الفضل، وفيه الفضل، وكلمة الفضل خاص. ومعنى الصحيح كلمة غسل واغتسل هو وغسل الصحيح، غسل رأسه، هذا الصحيح. غسل أي غسل رأسه، قال بعضهم يعني حمل زوجه على الغسل، لكن الصحيح غسل واغتسل هو يعني غسل رأسه. وخص تخصيص الرأس لأن في الغالب فيه الشعر، وكانوا يعتنون بالشعر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره ويخلله ثم يغسل بدنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في رواية عند أبي داود بسند جيد من غسل رأسه واغتسل، هذه رواية تفسر الرواية الأخرى، تفسر رواية غسل، وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث. نعم، صلى الله عليه. قال: باب يلبس أحسن ما يجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسوكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا. باب يلبس أحسن ما يجد. وهذا المصنف رحمه الله عناية في اجتهاد لاستعداد الجمعة، وذكر الغسل والطيب والدهان، بعدما ذكر أيضا فيها فضل الجمعة، ثم أيضا يلبس أحسن ما يجد من ثيابه. وجه علاقة الترجمة بالحديث أنه عليه الصلاة والسلام أقر عمر على قوله، يعني لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد. فقد علم عمر رضي الله عنه أن يوم الجمعة يشرع الاستعداد له ولبس الثياب الحسنة، فالنبي أقر على ذلك. إنما قال: إنما أنكر ما في هذه الحلة من حرير، ففيه تقرير أصل ما قال عمر. فهذا وجه الدلالة من الحديث الترجمة. وقوله: قد قلت في حلة عطارد ما قلت، حلة عطارد، هذا عطارد بن حاجب التميمي لما وهدى للنبي عليه الصلاة والسلام تلك الحلة، فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسها عمر وخطاب أخله مكة مشركا. وجاء حديث عدة في الاجتهاد في لبس أحسن ما يجد في الاستعداد للجمعة والعيدين، وألحق جمع الهلم بذلك المجامع أيضا. نعم، قول السيراء يعني فيها خطوط حرير كالسيور، خطوط حرير كالسيور. نعم، أحسن الله عليك. قال: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفا. باب السواك يوم الجمعة. وهذا أيضا بيان أن من استعداد الجمعة والتسوك لها، فإذا كان السواك مشروع يوم الصلوات فالجمعة آكد، وقال أبو سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن، هذا تقدم موصولا، وأن يستن يعني يستعمل استواك. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وساق بسنده لولا أن أشق على أمتي. وهذا واضح، إذا كان السواك يشرع مع كل صلاة، في اللفظ الآخر عند مسلم عند كل صلاة، فأولى الصلوات بذلك صلاة الجمعة، فهي أعظم الصلاة وأجلها، فلهذا كانت هي الأولى بذلك، خاصة أنها صلاة وفيها اجتماع عظيم، فكان العناية بالسواك آكد منه في غيره، فالدلالة عليه من باب الأولى ومن جهة العموم، من جهة العموم جهة أنها أولى الصلوات بالسواك. وحديث أنس رضي الله عنه حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد المنقري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا شعيب الحبحاب تقدم، قال حدثنا أنس مالك وقول أكثرت عليك في السواك. وجد دلالة الحديث أنس هو عموم مطلوبية السواك في عموم الأحوال، أكثرت عليكم السواك يعني باستعماله والتسوك به في عموم الأحوال. وإذا كان التسوك السواك على الصحيح من سنن الدين، السواك من سنن الدين يعني في عموم الأحوال، فكونه يشرع في الصلوات آكد، والجمعة أولى الصلوات بذلك كما تقدم. حديث حذيفة رضي الله عنه حديث محمد بن كثير، هذا هو العبدي سفيان بن عيينة منصور المعتمر وحسين وعبد الرحمن عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل إن كان يقام إلى الصلاة كما في الصحيحين، إذا كان المراد إذا قام إلى الصلاة فالدلالة واضحة، لأنه يشرع إذا قام إلى الصلاة، وهذا في صلاة نافلة، صلاة الفرض آكد، وصلاة الجمعة أيضا آكد من ذلك. وإن كان إذا قام من الليل يعني ولو لغير صلاة كما قال بعضهم، فإن دلالته من باب الأولى والأحرى. نعم. أحسن الله عليك. قال باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. باب من تسوك بسواك غيره. هذا الباب يعني كأنه والله أعلم لما ذكر فضل السواك أن من أحكام متعلقة بالسواك عموما أنه لا بأس يستاك بسواك غيره، لأهمية وفضل السواك، إذا لم يتيسر له سواك وتيسر عند غير السواك فإنه يتسوك بسواك غيره. ووجه دخوله في أيضا في باب الجمعة دلالة على يعني ماذا؟ يعني لو يعني إذا أردنا أن نجعل هذه الترجمة دخولها مثلا في أبواب الجمعة، هي قد يكون دخول من تسوك بسواك غيره كأنها راد من جهة الحكم العام للسواك، وأنه مشروع تسوك بالسواك والحرص عليه، ولو تسوك بسواك غيره ممن ليس بينه وبينه تكلف أو يحب ذلك أو يرغب ذلك ولا بأس بذلك في أخ سواك غيره، فإن شاء طيبه وقضمه أو قضمه له أو استاك مع الجهة الأخرى، فالأمر في هذا واسع، إذا كان يعني ليس بينهما تكلف وبينه شيء من الألفة. لكن هل يمكن إدخاله في أبواب الجمعة، في باب الجمعة؟ يعني يظهر لكم شيء هنا؟ يعني أقول مثلا وش دخوله في باب الجمعة لو أردنا من تسوك بسواك غيره، ثم ذكر حديث عائشة في مرض عليه الصلاة والسلام فأعطاني فقضمته ثم مضغته ثم أعطيه فاستن به مستنع صديق، في اللفظ الآخر فاستن أحسن استنان عليه الصلاة والسلام. يظهر شيء يعني في تسوك بسواك غيره، والنبي تسوك في حال الشدة، وش يدل عليه؟ أنه لم يفرط في السواك حتى في مثل هذه. طيب في غيرها من الأحوال يعني يدل على أنه محافظ ويدل على محافظة على السواك عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء إذا دخل بيته وش يبدأ به حديث عائشة بالسواك، وجاء في حديث زيد بن خالد إذا خرج يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، حديث زيد بن خالد عند الطبراني. وجاءت حديث كثيرة في هذا، قال أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. فليظهر والله أن من جهة أنه إذا كان حافظ عليه في مثل هذه الحالة الشديدة وحال المرض، فمحافظته عليه في حال الصحة أبلغ وآكد، ومن ذلك في حال العبادة، حال العبادة. وهذا ما يظهر واجه، ما يظهر يعني في ظاهر، فيما يبدو ظاهر. رحمك الله. نعم باب. ألا يقال أنه قد يراد به الوقت؟ نعم. ألا يقال أنه قد يراد به الوقت فإنه كان ضحا أو آخر النهار؟ ما يقال ماذا؟ أن هذا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آخر النهار وفي رواية ضحى، وهو الوقت الذي يذهب به إلى الجمعة، فيسحب أن الإنسان يتسوق في هذا الوقت. لا هو تسوق في مسند على صدره عليه الصلاة والسلام في بيته، كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، يعني كان في حال شدة المرض. وهذا استدلوا به، أو أيضا يظهر أن يكون من مواضع مشروع السواك، يعني حتى عند الموت، عند الموت يعني عند النزع من مواضع التي تستحب فيها السواك، وليستن عليه الصلاة والسلام في تقاله، قال وهو من سنة عصدر عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم نعم ارفع الصوت. يعني إذا كان يعني لا ليس بينه وبينه كلفة مثلا، وعلم أن أخاه يعني يحب ذلك، لكن ما يحرج غيره أعطني سواكك وهذا لا، لكن لو أنه علم أنه يرغب أو كذا فلا بأس. نعم. قال باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهذا ظاهر دلالته بالمطابقة. أبو نعيم فضل الدكين حدثنا سفيان هو الثوري. نعم الحديث يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. جاء عند الطبراني حديث مسعود كان يديم ذلك، ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال العلماء الحكمة والله أعلم أنه يقرأ فيهما لأن ما فيهما من خلق آدم وأهوال يوم القيامة، خلق آدم قد مضى وما وقع له عليه الصلاة والسلام وما وقع له مع إبليس، فيستحضر حال يستحضر مسلم حال أبيه آدم وحال ما وقع له مع الشيطان وكيف وقع له ثم تاب، فيذكر هذا بأحوال عظيمة وقعت ومضت، ثم يذكره بيوم القيامة فيما يقدم. ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، فناسب قراءة هاتين السورتين. نعم. ابن عباس، ابن عباس. نعم أحسنت، من حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله عليك. قال باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الطبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملوها وفيها جماعة من السودان وغيرهم. ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب الجمعة في القرى والمدن. في القرى هذا واضح، لأنه قال: أول جمعة جمعة بعد محمد صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيث بجواثة من البحرين. لكن هنا لم يذكر يعني القرية، وعند أبي داود قرية من قرى البحرين، قرية من قرى البحرين، وهي معروفة أنها قرية جواثة، هي الموجودة الآن في الأحساء بجواثة من البحرين، وهي قرية كما في الرواية الأخرى. وإذا كان يشرع الجمعة في القرى فالمدن أولى بذلك، لأنها أكثر اجتماع وجماعة. حدثنا محمد المثنى، وهذا هو الصواب، وهذا جاءت في آثار معروفة عن ابن عمر، صحت عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عن أبيه عمر رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يقولون: جمعوا أينما شئتم، وسألوه عن القرى التي يمرون بها قال: جمعوا حيث شئتم. حدثنا محمد المثنى هو العنازي، حدثنا أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي، عن إبراهيم طهمان وأبو سعيد الخراساني، عن أبي جمرة ونصر بن عمران الضبعي، عن ابن عباس. حدثنا بشر محمد هذا السختياني المروزي، أخبرنا عبد الله بن مبارك، أخبرني يونس عن الزهري الحديث قال: سمعت رسول الله يقول: كلكم راع، كلكم راع. وزاد الليث قال يونس، زاد الليث هذه قال حفصلها الذهلي عن أبي صالح، الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث. كتب رزيق بن حكيم هذا من أيلة، أيلة ثقة رواه البخاري معلق هنا والنسائي، كتب إلى ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري إيماني، كان يعني هذا يبين أنه كتب له من أيلة رحمه الله وهو في المدينة، يدل على إمامته وشهرته، إذ كتب إلى ابن شهاب من بين سائل في وقته مع أهل العلم أجلة، وكان مع أنه والي يدل على شهرته بالإمامة رحمه الله في ذلك الوقت. وأنا معه يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع يعني أن أصلي الجمعة، ورزيق عامل، رزيق بن حكيم عامل على أرض يعملها، يعني والي على أيلة كما سيأتي من قبل عمر بن عبد العزيز، وضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولاية عمر بن عبد العزيز كانت ما بين 99 إلى 101، توفي سنة 101 رضي الله عنه، ولاية تقريبا سنتان وأشهر، ثلاث أشهر ونحو ذلك. ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم. ورزيق يومئذ هو رزيق الحكيم على أيلة، أيلة كانت قرية بين مصر والمدينة على البحر، على القلزم، القلزم يسمى البحر الأحمر الآن قلزم، كان عامل عليها من قبل عمر عبد العزيز. فكتب ابن شهاب إليه رحمه الله وأنا أسمع اللي يقوله يونس، يونس هو اللي يقول هذا، وأنا أسمع يأمره أن يجمع ثم يخبره أن سالم، كانوا رحمة الله يذكرون الحكم ويذكرون الدليل، أن سالم حدثه أن عبد الله بن عمر، انظر يعني تأمل وجه الاستدلال الحقيقة، هذا يبين لك كيف كان فقه السلف الله عليهم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث إلى أن قال في نفس الحديث: كلكم راع والإمام راع ومسؤول عن رعيته. الحديث هو سأله عن الجمعة رزيق هذا، وكتب له جمع، أخبره يأمره يجمع، واستدل بهذا الحديث. وش وجه الدلالة، وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ استدل هذا والي، والي نعم، وش وجه الدلالة يعني وش وجه الدلالة؟ الإمام راع ومسؤول عن رعيته، راع ومسؤول، يعني يجب على الوالي الأكبر وكذلك من يكون تحته من أئمة أن يقوموا، هم أرسلوهم إلى القرى والمدن لكي يقيموا هذه أحكام الشريعة ويقيموا فيهم أوامر الله عز وجل، فالصلاة مما أمر الله بها، والجمعة مما أمر الله بها، وهذا بلد مستقل وإن كان صغير وقرية مستقلة وإن كانت قرية صغيرة ولها إمام، فلا يمكن أن تترك فيها الجمعة، فهي من مسؤوليات الوالي في إقامة هذه الحكم، وهذا اجتماع عظيم لا يمكن أن تخلو من مسؤولية الوالي. إذن هذه مسؤوليات، واستدل ابن شهاب بهذا: الإمام راع ومسؤول رعيته، فأنت راع ومسؤول رعيته، ومن ولايتك ورعايتك أن تقيم فيهم الجمعة والجماعة، تقيم فيهم الجمعة والجماعة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الجمعة والجماعة واحد، تقام باثنين مثل الجماعة، تنعقد الجماعة اثنين والجمعة تنعقد باثنين، هذا قول قوي، ابن حزم قال بواحد لكن هذا ضعيف يقوم يخطو الحالة، هي ثلاثة على المشهور على القول يعني الأقرب، حديث عبد الدرداء من ثلاثة في قرية ولا بدو، ومنهم من قال باثنين، وهو قول لبعض السلف أظنها أبو يوسف وصاحبه محمد الحسن، نعم أو غيرهما، يعني قالها بعض العلم، فيها 15 قول معروفة ذكرها ابن حجر رحمه الله. نعم هو ثلاثة، هو الأقرب، هو الأقرب ثلاثة، حديث أبي الدرداء هو الأقرب، يعني واحد يؤذن واحد يخطب واحد يستمع معهم، وكذلك أيضا الثلاثة ركب، الحديث الثلاثة ركب، هذا يؤيد يعني من هذا المعنى. نعم نعم باب. قال باب: هل على من يشهد، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ لقوله لأنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من أتى منكم الجمعة فليغتسل، مفهومه أن من لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه، من النساء والصبيان. قال: من النساء والصبيان، لأن النساء لا تجب عليهن الجمعة وإن كن مكلفات لكن يصلين ظهرا، والصبيان لأنه غير مكلفين فالجمعة لا تجب عليهم أصلا، إنما يشرع أداها. وغيرهم كالمسافر، المسافر يعني لا تجب عليه الجمعة على قول الجمهور، فالمعنى أنه لا يقيمها، وإن كان المسافر الذي هو مسافر بالفعل في طريقه مسافر هذا تجب عليه الجمعة، وإن كان المسافر مستقر في البلد فالأظهر أنه تجب عليه الجمعة. سيأتي أثر عن الزهري رحمه الله ما يدل على هذا وأنه يشهد الجمعة. وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، هذا وصله البيهقي بإسناد صحيح، من تجب عليه الجمعة من الرجال المكلفين. النساء لا تجب عليها الجمعة، والصبيان لا يجب عليهم الجمعة، فلا يجب إلا على من تجب عليه الجمعة. وقوله وفي حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فمن جاء الجمعة فليغتسل، فمن الرجال لأنها واجبة عليه، واجبة عليه. ومن لم يشهد ومن شهد الجمعة من غير كنا من النساء كما تقدم، فالغسل في حقهن متأكد، ولا يظهر أن يكون كالمتأكد في حق الرجال لأنه لا تجب عليه الجمعة أصلا، والصبيان كذلك من باب أولى. حديث أبي سعيد الخدري تقدم رجاله مرارا، غسل يوم جمعة وغسل يوم جمعة واجب على كل محتلم، وجد دلالة أنه لا يجب على غير المحتلم. وهو الحديث والترجمة قال من النساء والصبيان، فخرج الصبيان بكونهم غير محتلمين، فيفهم منه واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. هل يقال ليظهر والله أن المراد المحتلم ممن تجب عليه الجمعة، ليس المراد من النساء، لأن المرأة غير مخاطبة بذلك، فعلى هذا خرج النساء والرجال بهذا. حديث أبي هريرة ورجاله تقدموا أيضا، نحن الآخرون السابقون، وفيه حق على كل مسلم يغتسل في كل 7 أيام يوما، وهذا هو يوم الجمعة يغسل فيه رأسه وجسده. هذا قد يفسر أيضا ما تقدم من غسل واغتسل، أي غسل الرأس والجسد. وفي حديث جابر كما تقدم فسره بيوم الجمعة، بيوم الجمعة. رواه أبان بن صالح، هذا وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان بن صالح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق لله تعالى على كل مسلم حق يغتسل في كل 7 أيام يوما، يعني رواه أبان بن صالح عن مجاهد، عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة، عن طاووس عن أبي هريرة. وهناك من رواية وهيب عن ابن طاووس، وهنا بدون ابنهم، عن مجاهد عن طاووس، وحديث وهيب والطريق الأول عن ابن طاووس عن أبيه، في متابعة مجاهد لابن طاووس ومتابعة أبان بن صالح لوهيب. وحديث ابن عمر إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، يدل على أن الجمعة لا تجب عليهن، لأن قال إذنوا، فلو كان يجب ما يحتاج إلى الإذن، لا يحتاج، دل أنه لا يجب عليهن ذلك. إذنوا للنساء بالليل المساجد. ويمكن أن يؤخذ من دلالة أخرى أيضا، أنه إذا كان يؤذن لهن في الليل ولا يمنعن فالنهار من باب أولى، والجمعة كذلك، وأنهن لا يمنعن وأنهن، لكن ليظهر والله أعلم وجه الدلالة أنها لا تجب عليهن، وكل الإذن إلى زوجها، وكل الإذن إلى زوجها إن كانت ذات زوج، إذن إلى زوجها، فدل على أنه لا يجب عليها لا الجمعة، ومن باب أولى أيضا الغسل، إلا على القول المتقدم أن اغتسال يوم من أيام الأسبوع مشروع لكل مكلف، هذا قاله بعض العلم. والأظهر والله أعلم أن هذا اليوم يفسر بحديث حديث هريرة برواية أخرى، وأن المراد باليوم هذا هو يوم الجمعة، لذلك حديث جابر. وقد يقال إن إذا فات هذا اليوم لنسيان أو نحوه أنه لا بأس أن يغتسل بعده، أن يغتسل بعده، وربما إذا احتاج بأن يكون بدنه اتسخ واحتاج أن يغتسل لاجتماع أو مجلس علم أو محو ذلك ونوى بذلك الغسل المشروع أنه يحصل له بذلك، لكن هل يجزئ عن غسل الجمعة؟ ليظن ما يجزئ عن غسل الجمعة، لابد أن يغتسل الجمعة غسلا ثانيا. ولذا غسل الجمعة غسل عبادة ليس غسل نظافة، وهذا قد يقال والله أعلم أنه قد يكون الغسل أحيانا غسل نظافة مشروع، وقد يكون غسل عبادة مشروع. وغسل العبادة وغسل يوم الجمعة غسل نظافة وعبادة، أيضا غسل نظافة وعبادة، لكن فيه غسل عبادة محض عبادة، ولا ينظر فيه للنظافة، لكن محض عبادة. وغسل العبادة المحضة ينوب عنه التيمم، أما غسل النظافة لا ينوب عنه التيمم، لا ينوب عنه التيمم. فلو أنه مثلا لم يجد ماء يوم الجمعة، هل نقول يتيمم ولا ما يشرع التيمم؟ شو نقول؟ ها، هل يتيمم؟ لماذا؟ غسل عبادة، لكن وش المقصود منه؟ النظافة، مقصود منه النظافة. والتلطخ بالتراب يعكس هذا المقصود، يعكس هذا المقصود. فلهذا لا يشرع فيه التيمم، بخلاف ما غسل الجنابة إذا ما وجد ما سوي يتيمم. الحيض إذا طهرت من الحيض، طهرت من النفاس، تتيمم. لكن غسل الجمعة صحيح، وإن كان المقدم في المذهب أنه يشرع التيمم، لكن قول ضعيف في الحقيقة، قول ضعيف ولا دليل عليه، لأن المقصود منه النظافة وإن كان عبادة. كذلك أنا القصد من هذا أنه لو قيل إن غسل أنه يشرع الغسل مثلا في يوم من أيام الأسبوع، فهم باب أولى أنه غسل نظافة، غسل نظافة، فلا يشرع التيمم بدله لو أنه لم يجد الماء أو لم يستطع استعمال الماء. حدثنا يوسف بن موسى، هذا هو أبو يعقوب الكوفي، حدثنا أبو سامة حمد موسى، حدثنا أبو عبد الله بن عمر نافع عن ابن عمر رضي الله عنه الحديث، وفيه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مثل دلالة اللفظ المتقدم. نعم، ارفع الصوت. إيه؟ حديث كانت امرأة لعمر، إيه شيه شيه توضعت، لا هذا هذا هذا يقول هذا عثمان رضي الله عنه توضع ولم يغتسل، إما أنه لم يعلم بالأمر الغسل أو أنه استعجل رضي الله عنه خشية أن تفوته، لأن عرض له أمر عاقه عن الجمعة، فتوضأ فرأى مصلحة تقدم للصلاة أولى من التأخر مع الغسل. النرسي كان يأمر بالغسل، إي نعم نعم، بل قال غسل، قال واجب في الحديث، ما هو أعظم، قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نقول كونه يأمر به وكونه واجب المقصود منه النظافة، ولقال يغسل رأسه وجسده، فالمعنى أنه ما ينوب عنه التيمم، إذ لا نقول ينوب التيمم إلا بدليل، ولا عندنا دليل في هذا. نعم، إيه إيه، هذا في نظر، هذا في نظر، يعني هو الحديث نص على يوم الجمعة، الحديث نص على يوم الجمعة، ولهذا نقول من أراد أن يغتسل فيغتسل يوم الجمعة، يغتسل يوم الجمعة، لكن لو احتاج إلى الغسل قبل ذلك واغتسل، هل يكون هذا الغسل مشروع؟ هل مشروع يعني ويقوم يعني مقام غسل يوم الجمعة؟ هذا في نظر، والأظهر والله أعلم أن يوم الجمعة له غسل خاص، له غسل خاص، لأن في نفس الحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، قيد راح في الساعة الأولى، لكن لا نقول بالوجوب بل نقول بالاستحباب، ودلت على ذلك أخبار معلومة، هو قول الجمهور. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. نعم، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، ومطابقة ظاهرة من قوله صلوا في بيوتكم، لما قال لا توحي صلوا في بيوتكم أنه رخصة، والعلماء يقولون كل رخصة في ترك الجماعة فهي رخصة في ترك الجمعة، ولهذا يجمع لأجل المطر. حدثنا مسدد المسراد حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد الحميد صاحب الزيادي هو بن دينار قال حدثنا عبد الله بن الحارث وهو الأنصاري بن عم محمد بن سيرين، وأنه قال المؤذن لا تقل حي على الصلاة، هذا في حديث ابن عباس أنه أمره أن يقول صلوا في بيوتكم، وحديث ابن عمر في الصحيحين أنه أمره أن يقول الأذان نسقا حي على الصلاة يا الفلاح، ويقول في آخره صلوا في بيوتكم، يقول في آخره صلوا في بيوتكم في آخره. والأمران جائزان، الأمران جائزان، هذا كله جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر. فإن أجرى الأذان نسقا فيقول حي على الصلاة، على صلاة من أراد أن يأتي يصلي إذا كان هناك يصلون في المسجد، ويقول صلوا في بيوتكم، لمن أراد أن يصلي بيته فهو رخصة. ويمكن أن يمكن أن يقال يمكن أن يفصل، إن كان سوف يصلى في المسجد سوف يصلي قوم فيقول حي على الصلاة، ثم يقول في آخر الصلاة في الرحال، فيقول حي على الصلاة من الذي يصلي، ويقول الصلاة في الرحال لمن أراد أن لا يحضر. وإن كان لا يصلى في البيت، يعني مثلا يكون قد حضر المؤذن وأراد يؤذن، أو كان قريبا منه ولا يعلم الناس، فإنه يقول لا يقول حي على الصلاة إذا كان لا يصلي أحد في المسجد. فهذا التفصيل إن قال بأحد فهو يعني لا بأس به. نعم. قال والدحض هو الزلق، يعني قال تمشي في الطين والدحض، الدحض هو الزلق. نعم. نعم. قال باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. من أي باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، يعني المسافة التي تؤتى الجمعة، للخلاف في هذا. والأظهر هو ما جاء فيه النص، أتسمع النداء؟ قال أجب. أتسمع النداء؟ وقوله تعالى فاسعوا إلى وهو ظاهر قوله وهو ظاهر القرآن، إذا نودي يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا يبين أن هذا هو اختيار رحمه الله، وأنه من المكان الذي يسمع فيه النداء. لكن ما يسمع النداء إذا كان المؤذن صيد في مكان مرتفع والأصوات ساكنة والرياح هادئة، هذا قدره أهل العلم فرسخ 3 أميال، قدروه إذا كان متفق قالوا أنه يسمع من 3 أميال، هكذا قدروا رحمة الله عليهم. ثم قالوا إن هذا في المكان الذي يكون خارج البلد، يعني كان إنسان خارج البلد ويسمع فيجب. لو إنسان مثلا بجانبه قرية أو قرب قرية أو قرية مثلا لا يجمع فيها وقرية يجمع فيها وبينهما نصف فرسخ، فيجب أن يجمعوا لأنهم يسمعون النداء. يعني ليس المراد أن يسمع بالفعل، قد يكون أصم، قد يكون ضعيف السمع، قد يكون في حواجز فلا يسمع. وله قال إذا كان يسمع أو ماذا، يسمع بالفعل أو يسمع ماذا، شو نقول يسمع بالفعل أو بالقوة، يعني في قوة السمع وإن كان لم يسمع، يعني معنى أنه لمس هناك موانع، أو إذا كان هناك موانع هي التي تسبت في عدم سماعه كالأصم أو حواجز مثلا من مباني أو أشجار أو نحو أو أصوات رياح. في هذه الحالة الإنسان قد لا يسمع النداء، أحيانا يكون ربما يكون مجاور للمسجد خاصة في مثل البلاد الكبيرة قد لا يسمع، وخاصة الأذان يكون عن طريق المكبرات. لكن على العموم أنه مثل ما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. لكن إذا كان الإنسان في البلد فيجيب النداء ولو كان من مسافة فراسخ، لأنه من أهل البلد فهذا يجيب النداء يجيب الصلاة. إنما هذا في حق من كان خارج البلد فقدروا بهذه المدة. ثم ذكر أثر أنس، وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وحيانا لا يجمع، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. يقول حافظ رحمه الله أن هذا وصل مسدد في مسنده الكبير إلى قوله لا يجمع، ويقول إن هذا الأثر مشتمل على أثرين عن أنس. الأول عند مسدد في مسنده الكبير، وأنه رضي الله عنه كان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهذا فيما يظهر والله أعلم حينما يكون في قصره بالزاوية، في قصره بالزاوية وهي قرية بظاهر وقع فيها وقع بين الحجاج وبن الأشعث، درهم الأشعث قريب من البصرة والكوفة، قرية كان يسكن فيها رضي الله عنه وله في ذلك ملك بستان، فكان أحيانا بينه وبين البصرة فرسخين، فأحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. وهذا يدل عليه رواية ابن أبي شيبة، وهو أنه رضي الله عنه كان له نخل بالزاوية وكان يجمع، كان يجمع يعني كان يجمع ويصلي معه، وهذا ليس بواجب لأن بينه وبينها فرسخين رضي الله عنه. وروى عبد الرزاق أنه كان يشهد الجمعة من قصره في البصرة، وكان بينهما فرسخ 3 أميال، فكان إذا كان في قصره في قرب البصرة صلى كل جمعة لأن بينه وبينها فرسخ، وإن كان في الزاوية عند نخله فإنه ربما شهد ربما لا يشهد، لأنه لم يشهد فهو رخصة له ربما. وهذا قد يؤيد ويشهد لقول الجمهور من فعل أنس رضي الله عنه في تقديرهم له بفرسخ، فكان إذا كان في نخله جمع لأنه بينه وبينه مقدار فرسخ 3 أميال، وإذا كان في الزاوية ربما جمع وربما لم يجمع لأن المسافة بينهما مقدار فرسخين. ولهذا صدر المصنف البخاري رحمه الله بحديث أنس يجمع ويجمع لكن وهو بالزاوية على فرسخين، لأنها لا تجب عليه الجمعة إذا كانت على فرسخين على قول الجمهور. حدثنا أحمد هذا وابن صالح، حدثنا عبد الله وهاب وعبد الله بن وهاب، أخبرني عمرو الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر، هذا كل الإسناد هذا كله إسناد مصري، كله إسناد مصري إلى محمد بن جعفر بن الزبير، بن الزبير هم العوام، أحمد بن صالح مصري، عبد الله وهاب مصري، عمرو الحارث مصري، عبيد الله بن جعفر مصري، أن محمد بن جعفر بن الزبير العوام حدث عن عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها الحديث قال كانوا ينتابون يوم الجمعة من منازلهم. هذا الشاهد ينتابون، هذا الشاهد، الشاهد وش الشاهد؟ ها وش وجه الشهادة؟ وش وجه الدلالة؟ نعم يتناوبون يعني أحسنت، يعني تارة فيدل على ماذا؟ يدل على أن الجمعة تجب لما تجب عليهم أنها ما تجب، يتناوبون لأن وكانت العوالي بعيدة، منها ما بينه وبين المدينة نحو 10 أميال، فكانت مسافة بعيدة، فكانوا ينتابون يعني ينزل هذا تارة وهذا تارة، فلو كانت واجبة ما تناوبوا في النزول، أليس كذلك؟ وهذا واضح من أين تؤتى الجمعة فلا حد لي. ثم يدل على ما تقدم أنه يدل على أنه من كان خارج البلد ويسمع النداء أو في قوة السمع فإنه يشهد الجمعة، يشهد الجمعة. نعم أحسن الله عليك. نعم. قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهانة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. نعم. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، هذا مما بت فيه الحكم رحمه الله، مع أن فيه خلاف قوي، لكن البخاري يظهر كلامه أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وهذا هو قول الجمهور خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله. وفي هذا خلاف في المذهب حتى كثير، حتى غلى بعضهم وقال تصلى الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد روح مثل صلاة العيد. هذا قول حقيقي ضعيف، بل لو قيل ببطلانه لم يكن بعيد، إذ لا يعهد ولا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فلا يمكن. لكن يقال إنه لا بأس إذا قيل تصلى إذا اشتد حر الشمس وارتفعت وقربت من الزوال، أما صلاتها والنهار هذا لا وجه له. يعني وإن قالها من قاله، وجزم البخاري رحمه الله أنه إذا زالت الشمس، وفيه خلاف كثير. وكذلك يروى عن عمر، شوف انظر، عن عمر وعلي صحابيان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، والنعمان بشير وعمر حيث رضي الله عنه. أثر عمر رضي الله عنه جاء عدة آثار في هذا عنه، منها حديث عبد الله بن سيدان الطويل ورواه من أبي شيبة، وفيه عبد الله بن سيدان هذا قيل إنه تابعي كبير مجهول، لكن جاء عن آثار أخر عند الموطأ، وأن طنفسة لعقل بن أبي طالب كانت توضع في جدار المسجد، وكان عمر رضي الله الغربي، وكان عمر إذا غشيها ظل الشمس خرج يظلم، والظاهر يعني أنها كانت توضع داخل المسجد، توضع داخل المسجد. وهذا يبين أنها إذا زالت الشمس إلى جهة الغرب، إذا غشيها الظل في المدينة غشيها الظل، وهذا لا يكون ماذا إلا بعد جدار المسجد الغربي إذا ذهبت إلى جهة الغرب. بعضهم عكس قال لا توضع خارج المسجد، وهذا يعني حتى يعكس يعني هذا ضعيف، لا يمكن التنفسات توضع داخل المسجد يجلس عليها، وهذا في الموطأ بسند صحيح. وجاء عنه في خطبة السقيفة يوم في لما خطب الناس رضي الله عنه في قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام، القصة في صحيح البخاري، وأنه خرج رضي الله عنه وخطب الناس بعدما مالت الشمس، هذا عمر في البخاري أيضا. وقد يكون البخاري أراد هذا، وقد يكون أراد بعض الآثار الأخرى، لكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. وعلي رواه عن ابن أبي شيبة بسناد صحيح، كذلك عن النعمان بشير وعمر حيث كله ثبت عنه عند ابن أبي شيبة بسناد صحيح. كل هذا ذكر الحافظ وصح سنيدها رحمه الله، صح سنيدها في أنه صلوه بعد الزوال. وهذا من البخاري اختيار لهذا القول، لأنه جزم بالحكم وذكر من قال به من الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر الدليل الواضح في هذا، قال وكان لكنه كما تقدم تدرج في الاستدلال، كانوا إذا راحوا إلى الجمعة، وهذا يمكن يؤخذ كما قال بعض الرواح يكون بعد الزوال، وإن كان الرواح موضع نزاع يطلق على مجرد السير من أول نهار آخر، لكنه في الجمعة الرواح المراد بعد الزوال. وقول حدثنا عبدان، هو تقدم أنه عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري الحديث، حدثنا سريج بن نعمان هذا هو مروان الجوهري، حدثنا فليح بن سليمان هو الخزاعي، حدثنا عثمان بن الرحمن بن عثمان هو التيمي عن أنس رضي الله عنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا صريح أصرح من الذي قبله، تميل أي تزول الشمس. حديث ثاني حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد هو ابن أبي حميد طويل عن أنس رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ونقيل بعد الجمعة. طيب وش وجه الدلالة من هذا؟ نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. ها؟ يمكن نصلي الجمعة قبل الزوال وقالوا بعد الجمعة. لو قال إنسان قيلوتهم بعد الجمعة قد يكون لا يلزم أن صلوها قبل الزوال، قد يكون صلوا قبل الزوال وقالوا، أو صلوا مثلا قريب من الزوال أو عند الزوال قبل أن تزول ثم قالوا، قد تكون قبل الزوال قيلوه قد تكون بعد. يصلون يمكن، أنا ما أدري عن كلام الشراح في هذا، لكن اللي يظهر لي والله أعلم يمكن يفهم ما كنا نقيل إلا بعدهم، أنهم كانوا في غير الجمعة يقيلون قبل الظهر، قبل الظهر يعني قبل الزوال، ويوم الجمعة لا يتيسر لهم قيلولة إلا بعد الجمعة فتكون قيلوتهم بعد الزوال. إذا لو كانت القيلولة في وقت الذي كانوا يقيلونه في الأيام العادة لم يكن لهذا معنى، لأنهم كانوا يقيلون قبل الزوال، قبل الزوال. أما ما نقيل إلا بعد الجمعة ما حديث السابق يدل على أن قيلولتهم كانت أيضا بعد الزوال والجمعة كذلك نعم يعني الميل تقريبا يعني يقارب 1800 متر تقريبا أو 1700 يعني أقل من الكيلوين بشيء يسير، هم معروف حساب بعد ما أعرف بالضبط يعني الميل قريب من الكيلوين 2 كيلو والفرسخ 3 أميال. نعم أحسن الله. قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. نعم لأن نقف على هذا الحديث ونأخذ أسئلة الإخوان على حديث إذا اشتد الحر. ها نقف عليه. يقول هل البخاري يرجح وجوب الغسل يوم الجمعة؟ ليظهر والله أعلم أنه لا يرى وجوبه، لأن تقدم فضل الغسل يوم الجمعة، فتقدم فضل الغسل يوم الجمعة، ثم ذكر الحديث دال على ذلك ولم يجزم بوجوبه رحمه الله ولم يذكر شيء، فيدل على أنه أراد بذلك مشروعية الغسل ولم يجزم بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حديث من غسل واغتسل ومشى ولم يركب ضروري فيه المشي؟ يظهر والله أعلم أنه إن مشى فهو أفضل، وحتى حصيل أجر يظهر أنه بالمشي. ثم هل مثل من عليه جنابه وأخر الغسل بعد عناء الفجر يوم الجمعة هل يحصل على غسل الجمعة؟ ليظهر أنه يكون بعد طلوع الشمس، أن الغسل يكون بعد طلوع الشمس هذا. ومنهم من قال بعد الفجر. هل غسل الجمعة واجب؟ مثل ما تقدم الجمهور عنه ليس بواجب، ولهم أدلة في هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.